سمع. ولهذا يا اخوان اثر مثل هذه الاثبات اثبات الصفات اثرها على الانسان كيف يكون؟ كيف كانت عباده ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها؟ كيف كان بكاؤها من خشيه الله؟ كيف كان تقواها لله؟ لانها مما علمته عن الله انه سمع هذا الكلام الذي خفي عليها بعضها اقرب الناس اليهم في ناحيه البيت. ففي هذا الاتعاظ والاعتبار للمؤمن انه اذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف صفاته عرف اسماءه وصفاته فليتق الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في حديث اعلمكم بالله واتقاكم له. يجب ان تكون ان يرتبط التقوى والخشيه بالعلم. ولهذا كل من عصى الله فهو جاهل بالله، جاهل بالله. بالله عليكم واحد يدعو الى شيء مما حرم الله، يدعو الى نقيض ما ذكره الله في القران، هذا يعرف الله؟ ما يعرف الله، ما يعرف ابدا، ولا يعرف ايام الله في الذين خلوا من قبل، ولا يعرف عيد الله في الظالمين، ما يعرف انه سبحانه وتعالى يغار ولا احد اغير منه على محارمه، ما يعرف هذا. ولذلك هان عليهم ان يتجرؤوا فيخالفوه فيناقضوه فيحادوه عز وجل علانيه. سبحان الله، حرم الربا علانيه يتكلمون عنه ويبيحون، حرم الزنا ويدعون اليه علانيه، حرم الخمر والخبائث ويشربونها ويروجونها علانيه، حرم اختلاط الرجال بالنساء ويكتبون عن ذلك ويتحدثون علانيه. هؤلاء عرفوا الله؟ ما عرفوا الله، والله ما عرفوا، وانما يحسبون انه كاي احد ممن عرفوا من الناس او ممن لم يعرفوا لن يفعل شيئا، لا يعرفون اسماءه ولا صفاته، لا يعرفون وعده ولا وعيده، لا يعرفون استدراجه للظالمين، لا يعرفون انه اذا اخذ ياخذ اخذ عزيز مقتدر، كل هذا لا يعرفونه. ولهذا هان عليهم ان يعصوه وان يخالفوه. وان عرفوا ليست هي المعرفه المقصوده، يعني ان عرفوا كلاما والفاظا ليس هذا هو المراد، المقصود ما المعرفه الحقيقيه، العلم بالله سبحانه وتعالى علما حقيقيا، هذا هو الذي من عرفه لم يعص الله سبحانه وتعالى ولم يخالف امره. فهذه المراه، انظروا هذه المراه، سمع الله تبارك وتعالى شكواها من فوق سبع سماوات. وانظروا ايها الاخوه الكرام الى عظم امر الاسره، لا يقول احد من الناس المراه والبيت والمنزل والاسره، القضيه قضيه تنميه، قضيه مساهمه في بناء الوطن، قضية كلام هذا لا يلبس به عليكم. مسألة الأسرة ليست مسألة ثانوية، مسألة أساسية جدا. يمر على النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات قضايا كثيرة ما يأتي جبريل فورا بجوابها، وهذه القضية يأتي الحكم من السماء من عند الله سبحانه وتعالى بجوابها. ما هي مثلا أحكام الأسرة من أعظم الأحكام. ولهذا انظروا كيف جاءت في الشرع مفصلة، لا يمكن يعيش الإنسان المسلم من غير أسرة أبدا، لكن قد يعيش المجتمع من غير اقتصاد منظم. نعم، يعيش بحكومة ببساطة، حكومة البساطة غير الحكومات المدنية المعقدة في العصور الحديثة، ممكن يعيش، ممكن يعيش بأنظمة تعليمية مبسطة عادية سهلة، كتاب ونقرأ ألف باء ونمشي، لكن لا يمكن أن نعيش إلا في أسرة مؤمنة أبدا. أن هذه هي المحضن الأساس لأي إنسان، بل حتى الكفار يجب أن يعيشوا كذلك في أسر، ولا يفرق بين الكفار، وإن كانوا كفار وإن كانوا أهل ذمة لابد أن يكون زواجا. الأسرة أمرها عظيم يا أخوان. ولهذا الذين يريدون أن يهدموا الأمة المسلمة يأتون في الصميم، يريدون أن يهدموا الأسرة، أخرجوا المرأة للعمل، أرسلوا الأطفال للمحاضر، وأشغل الرجل باللهو واللعب، ضاعت الأمة، لأن الأسرة ضاعت. انظروا أحكام الأسرة جعلها الله تعالى تفصيلية، العدة، الطلاق، الحيض، أحكام الحيض، أحكام النفاس، أحكام الميراث، أحكام الظهار، كل ما يتعلق بعشرة الزوجين، بتربية الأبناء، بحقوق الوالدين مفصلة. لكن انظروا الجوانب الاقتصادية والجوانب التعليمية والسياسية مجملة، قواعد عامة، لأن المقصود أن تسير وفق ما أمر الله في الجملة. أما هذه فالإنسان والإنسان في جميع العصور لا بد له من أم، لا بد لهم من أب، لا بد لهم من زوجة، لا بد لهم من أبناء، في أي عصر كان فتأتي الأحكام مفصلة ولا يستهان بها. ما إذا جاء واحد يريد أن يعرف أسرة مؤمنة